فقال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. شهوات راقية. واحد بقى شهوته يا عمويل شهوته إن هو يقف يصلي لحد ما ظهره ده يوجعه، يشتكي صلب يعني يبعد عنك يجيله انزلاق غضروفي، يشتكي صلب يعني يبقى مش قادر يتني. خبر ابيض. شفت الشهوات يا عمي؟ شفت الشهوات يا شيخ؟ شفت الشهوات يا سيدي؟ ادي الشهوات. مش عايز يقوم الليل بركعتين ولا ب 11 ركعه خفيفه، ولا عايز يصلي بجزء. ده شهوته ايه؟ أنا نفسي ظهري ده يوجعني. شفت بقى؟ شفت الشهوات؟ وقيام الليل ده يستحق إن هو يشتهى كده؟ يستحق. أنتوا عارفين الحديث الصحيح المشهور إن الله ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر فيقول ها؟ هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس؟ سيدنا الفضيل بن عياض كان بياخد الحسن بن زياد تحت إيده كده ويقول له إن الله ينزل كل ليلة. شوف بقى اللي بيربي، شوف المربي بيقول له إن الله ينزل كل ليلة فيقول كسد من ادعى محبتي ثم إذا جن الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جن الليل. ابن الجوزي بيقول إيه؟ لما امتلأت أسماع المتهجدين بمعاتبة كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني جافت جفونهم النوم فقاموا. سيدنا سعيد بن المسيب بيقول إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم حتى يراه الذي لم يره قط فيقول إني أحب هذا الرجل. شوف واحد كده أنت ما شفتوش قبل كده، زي ما أنا شايفكم قدامي كده أول مرة أشوفكم، حاسس إن أنا مش أول مرة أقعد معاكم. يحبه عليه كل مسلم. قال الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف واحد بقى يا عم الحاج لما يكون جنبه مذكور في القرآن. شفت دي؟ شفت واحد جنبه مذكور في القرآن؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جنبه ما بيحبش السرير، متخصمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا راجل خلي عندك شرف وقوم الليل. قيام الليل ده إيه؟ شرفك.